يقول صليت صلاة الظهر وعند سجودي، تقول السائلة سماحة الشيخ أم محمد، صليت صلاة الظهر وعند سجودي كشف ابني الغطاء عن جميع رأسي، وذلك بسحب الشرشف الذي أصلي فيه، وأخذت الشرشف بسرعة على رأسي وأكملت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا أخذت الشرشف بسرعة لا بأس، الصلاة صحيحة والحمد لله.